ونفروا من لا تدعو الى التوحيد لا شك مره واشتد غضبه بنحو ذلك. نعم. كما قال تعالى: وان ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره إذا كنت أخلص العبادة لله لا يعبد إلا الله فإنهم يستنكرون هذا يقولون جلب تكفرنا ما كفركم الذي كفركم هو الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا حكم على من عبد غيره ودعا غيره أنه كافر وأنه مشرك فأنتم أنقذوا أنفسكم إذا كنتم تريدون النجاة اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني في يوم القيامة والبعث والجزاء وإذا ذكر الذين من دونه من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين وأهل البيت والبدوي والبرغمي وفلان وفلان والعيدروس إذا ذكروا وأثني عليهم فرحوا بذلك وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويفرحون بهذا الشيء ما أشبه الليلة بالبارحة فهذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين هو موجود الآن في المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام نعم أنهم يفرحون بمن يثني على معبوداتهم ويزكي أعمالهم ويمدحهم ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة وأراد لهم الرجوع إلى الخير يغضبون عليه نعم ويكرهون نعم ويلقبونه بالألقاب الشنيعة إنه خارجي إنه وهابي إنه متشدد إنه إلى آخر الأوصاف لكن هذا لا يضر أبدا لا يضر أهل التوحيد وأهل الإخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل شاعر مجنون ساحر حذاب معلم لا آخر ما قاله في الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضره ذلك عليه الصلاة والسلام وما ضر دينه نعم وقال تعالى وإذا ذكر ربك في القرآن وحده ذكرت ذكر ربك في القرآن وحده والنوع على أبدان من كذلك هذه الآية مثل آية مثل آية التنزيل وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده توحيد إذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة ولوا على أدبارهم نفورا معرضين متمسكرين من هذا لأنهم لا يريدون ترك ما هم عليه وهذه هي المصيبة تعصب للباطل والحمية الجاهلية هي المصيبة التي أهلكت كثيرا من الأمم الواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أنه يقبل الحق ويدور مع الحق أينما دار فإذا كان ما هو عليه حقا حمد الله على ذلك وسأله الثبات وإذا كان ما هو عليه باطلا فإنه يتركه ويقبل الحق ويسارع بإنقاذ نفسه من النار والدعاة إلى الله هم أنصح الخلق للخلق وأحرصهم على نفع الخلق ما جاءوا ليضروا الناس وإنما جاءوا لينفعوا الناس ولينقذوهم من الهلاك نعم وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا أن أعلم الله يستكبرون ويقولون أن لا نتلمس علينا بناء شاعر مجنون نقف عند هذا النفس نعم. قال الشيخ رحمه الله: ما يرضي يوسف من يقول إن لا إله إلا الله معناها لا مشرع إلا الله. هذا غلط، حصر معناها بالمشرع أو الحاكمية، هذا غلط. بل التشريع والحاكمية نوع من معاني لا إله إلا الله، أو فرد من أفراد معاني لا إله إلا الله. بل المراد منها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه أما حصرها بالحاكمية أو بالتشريع هذا غلط يعني الحاكمية والتشريع وأما عبادة غير الله وعبادة الأوثان ما تضر هذا غلط كبير

هل يلزم الصلاة عليه؟ نعم. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن سواء ناقل الصلاة أو خارجها فهل يلزم الصلاة عليه؟ لا اللزوم ما يلزم، لكن إذا صلى عليه فهذا حسن، إذا صلى عليه عند ذكره في القرآن فهذا حسن، لكن اللزوم لا يلزم. نعم. اللزوم محدد في التشهد، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول في اختلاف بين أهل العلم، وكذلك في الخطبة الخطب يجب الصلاة عليه في الخطب. نعم. وما تقول الصلاة عليه إلا باسمه وعلى ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر باسمه محمد أو بوصفه النبي أو الرسول يصلى عليه. نعم. الشيخ وفقكم الله، لماذا أنكر أهل العلم ذلك الصلاة ولم يكفروا ذلك الزكاة؟ فأن الله سبحانه حرم بينهما بقضاء أن القرآن، لأنه جاءت آيات تدل على كفر، جاءت آيات وأحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، وجاء الوعيد في تارك الزكاة، جاء الوعيد في تارك الزكاة ولم يصرح بكفره. تارك الزكاة إن كان جاحدا لوجودها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان مقرا بوجودها ومنعه البخل، منعه البخل من إخراجها هذا لا يكفر، ولكن تخرج منه بالقوة، يخرجها السلطان منه بالقوة، ولو بقتاله إذا امتنع وكان له شوكة لابد أن تخرج منه لو بقتال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع مانع الزكاة. نعم. وبين الشيخ رحمه الله ما هو الفرق بين شد الرحال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال انها تشد الرحال للصلاة على النبي؟ صلى عليها ويدعاه في اي مكان، لا يحتاج سفر للصلاة على النبي، تدعو له ويصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه يكفي هذا الحمد لله بدون سفر، الا ان كنت من اقاربه يحتاجونك لحضور جنازته أو لتولي شؤونه فتتسافر لأجل الحاجة، أما عامة إخوانه المسلمين فيكفي أن يدعو له وأن يستغفروا له، وأن إذا صلي عليه صلاة الغائب لا بأس، أو لو أراد واحد منهم يصلي عليه صلاة الغائب لا بأس، لا ما هو ممنوع. نعم. إلى الشيخ وفقه الله، هل يقال إن لله سبحانه وتعالى فمن باستزاده جلاله؟ نعم. أن الله سبحانه وتعالى هذا الكلام لا يجوز، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قصد الصلاة في السفر يحتاج إلى نية؟ نعم، يحتاج إلى نية، ينوي القصر عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ولو انه كبر وما نوى القصر ثم نوى القصر في اثنائها ما يجوز لهذا، لازم من النيه عند تكبيره الاحرام. نعم. قضيه الشيخ وفقكم الله، فقد وجدت في احدى القرى قطعه ارض، وقمت بشراء قطعه ارض يقام بجانبها لاقامه مشروع تجاري واستقرار تسكن لكي يرتفع سعر الارض، ولكن قرر في بلدي ذلك فبقي بالنار. السؤال: هل على هذه الأرضين زكاة علما أنني مستفيد من بنائها وغير معدة للتجارة؟ إذا كانت غير معدة للبيع وإنما هي معدة للبناء فليس فيها زكاة، إنما تجب الزكاة فيها إذا أعدت للبيع وعرضت للبيع ومر عليها سنة بعد النية تجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا بقيت للبناء عليها لكن ما تيسر لك تبني عليها في الوقت الحاضر تنتظر الفرصة، هذه ما فيها زكاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نكرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى:

إذا ذكر الله وإذا لمن استقبل إلى الزمان، ظرف لمن استقبل إلى الزمان بخلاف إذ بالسكون فهي ظرف لما مضى من الزمان. نعم. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كذلك هذه آية ثالثة في هذا الموضوع، إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، الآيات التي فيها التوحيد ما يطمئنون إليها ولا يتدبرونها، وإن قرأوها فهم يقرؤونها مجرد مرور ويكرهون معانيها. ولوا على أدبارهم نفورا، أنت لو تذكر الآيات اللي فيها التوحيد والنهي عن الشرك نفروا منك. لو تلقي محاضرة أو درس في ذكر التوحيد وإنكار الشرك نفروا منك ولم يقبلوا ولم يحضروا. وهكذا أهل الباطل دائما لا يقبلون الحق والعياذ بالله. مفروض أن الإنسان الذي يرجو النجاة لنفسه يستمع للحق ويقبل، لأن هذا نجاته وهذا فلاح. إن كان على خطأ يرجع، وإن كان على صواب يزيد ذلك ثبات. هيقول بعد أنا عارف التوحيد ولا موحد ولا عندي شرك ولا يحتاج أن يستمع، نقول له لا استمع، يزيدك ثبات، يزيدك طمأنينة، يزيدك معرفة. لا تزهق في سماع الحق ولو كنت عالما. بشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما يدريك انك تجهل الاشياء ما عرفتها، واذا استمعت يتبين لك زياده علم زياده خير. الا تنفر من الحق ولو كنت عالما ومستقيما ولا عندك شرك؟ لا، اقبل استمع، يزيدك ثبات، يزيدك علم، يزيدك طمانينه، ينبهك على اشياء قد تكون غافلا عنها او جاهلا بها. هذا المطلوب. بعض المثقفين إذا ذكر عندهم درس توحيد ولا عقيدة قالوا توحيد عارفين وعليكم مشكلات العصر، عالجوا مشكلات العصر. ولا التوحيد عارفين ولا يحتاج. طيب أعظم مشكلات العصر الشرك والعياذ بالله، وأعظم مشكلات العصر. هل أهل العصر الآن ما فيهم شرك؟ الشرك فاتك الآن في الناس اللي يدعون الإسلام، ولا عدعنا من الكفار والمشركين، لكن اللي يدعون الإسلام أن الشرك فتك بهم فتكا ذريعا لعدم البيان وعدم التعليم وعدم التذكير وعدم تدبر القرآن. هم يقرؤون القرآن إلا للبركة، ولا هم ماشين على عادة آبائهم وأجدادهم وعادة بلادهم. أما القرآن فهم يقرؤونه إما للتلذذ به بألفاظه وإما للبركة تبرك به، لكن لو تسألهم عن معانيه وما يدل عليه ما يريدون هذا. القرآن مجرد أنه يتلى للبركة أو لعلاج المرضى والرقية أو للتلذذ بسماع القرآن، تلذذ بالصوت أو بأسلوب القرآن، لا للتدبر والعمل به إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أوقع الناس أو غالب الناس بما هم فيه الآن، عدم الإقبال على العلم، عدم الإقبال على التعلم. لا. وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه آية رابعة في الموضوع. شوف القرآن سبحان الله يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، آيات من سور مختلفة كلها تتوارد على موضوع واحد. إنهم كانوا، يقول سبحانه وتعالى عن أهل النار